وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة تجلب لنا صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وعلى صاحبه أبي بكر الناهض يوم الردة نهضة ظافرة، وعلى عمر الذي أقلق الأكاسرة، وعلى عثمان ذي المقلة الساهرة، وعلى علي قامع النفوس الكافرة. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الترمذي قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. وفي رواية الإمام أحمد والنسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام ولا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. استقبالا لما درسنا الأسبوع الماضي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن مرتبة أو منزلة الاستقامة، نضيف بعض الفوائد المتعلقة بقضية الاستقامة من خلال شرح هذا الحديث الشريف. فشأن الاستقامة عظيم، وخطبها جسيم، وهي كلمة آخذة بمجامع الدين تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات والأحوال. هذا هو مجال الاستقامة: الأقوال والأفعال والنيات والأحوال. فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. والاستقامة كلمة مركبة من جزئين: تقوى ثم ثبات على التقوى حتى الممات، لأن من شروط الأعمال الصالحة الثبات عليها إلى الممات، وهو المعبر عنه بحسن الخاتمة. وهناك كثير من النصوص في مثل هذا سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. نستطيع أن نفصل معنى جزئي الاستقامة في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذان الجزئان التقوى ثم الثبات وحسن الخاتمة هما ركن الاستقامة. اتقوا الله حق تقاته، هذه التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا هو الثبات على التقوى، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وهذه الخواتيم أو الخاتمة في الحقيقة هي بيد الله عز وجل، أمر الخواتيم هو بيد الله، توفيق محض من الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. وإنما الأمر هنا ليس تكليفا للعباد بأمر لا يملكونه، وإنما تكليف لهم بالأمر الذي يملكون أسبابه، يملكون أخذ بأسباب الممات على الإسلام، وهو الثبات على الطاعة، لأن سنة الله عز وجل جارية أن من استقام في حياته وداوم على الطاعة وثابر عليها فإنه يوفق غالبا إلى حسن الخاتمة. أما من اغتر وغفل وخدع نفسه بأنه ليس هناك أحسن حالا منه، فهؤلاء الذين يقال في حقهم بعد الممات: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الخاتمة وأهمية الثبات حتى الممات في عدة نصوص نستطيع أن نستنبط من هذا المعنى، منها مثلا قوله في دعاء السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، أو في رواية: وأعوذ بك من الحور بعد الكون بالنون، الأولى بالراء والثانية بالنون، ومعناها أنه يتعوذ من تبدل الأحوال وتغيرها بعد أن كان أمره مستقيما ومدوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأعوذ بك من الحور بعد الكور، فأخذ من تكوير العمامة، فإن الإنسان إذا كور العمامة ولفها على رأسه فإنها تثبت، هذا هو الكور، تعبير عن ثبات الأحوال واستقرارها والمداومة على الخيرات. أما الحوش فهو فك هذا التكوير، أن تنقض لفة العمامة وتعود لحالها السابق. فهذا كناية أو تعبير عن تغير الأحوال والحيدة عن الاستقامة إلى الإعوجاج، ومن التقوى إلى الفجور، ومن الثبات حتى إلى التراجع والانتكاس والعياذ بالله. ولما كان المسافر أكثر عرضة للافتتان من غيره، لأن الإنسان في المجتمع الذي يعيش فيه يوجد نوع من الرقابة الاجتماعية، أقاربه، أصدقاء، جيرانه إلى آخره، هو معروف في المكان، فهذا أحد عوامل الانضباط السلوكي. لماذا؟ لأن يوجد رقابة هي مفيدة ومثمرة بلا شك. يعني أحد أنواع الرقابة رقابة الناس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل محك البر والإثم هو نظرة الناس إلى هذا الشيء. البر مطمئنة إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فهذا الضغط ضغط مفيد، مش معناه الإنسان بيعبد الناس، لكن هذه أحد العوامل المؤثرة على الثبات. فلما كان السفر مظنة الخلو من هذه المراقبة أو من هذا الضغط، فتكون احتمالات الفتنة فيه أكثر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع مسافرا قال له: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. خص خواتيم العمل بالذكر لأن هي المعتبرة، ولأن المسافر عرضة للتقصير في الطاعات، في الصلاة، في الأذكار، في غير ذلك من أنواع العبادة. وأعوذ بك من الحور بعد الكون، أو الحور بعد الكون، الكون المقصود بعد كونه على طريق الاستقامة لله عز وجل. كذلك في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا، هذا أحد الأسباب، أحد أسباب الثبات كثرة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله التثبيت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي دعاء آخر: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان صلى الله عليه وسلم يواظب كثيرا جدا على هذا الدعاء، حتى لاحظ بعض الصحابة ذلك فسأله: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن ثم كان يشفق النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذا الدعاء وهذا الذكر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وكذلك: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وفي الآية الكريمة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والقلب أصلا سمي قلبا كما جاء في الحديث: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. وفي حديث آخر: للقلب أشد انقلابا من الخدر إذا استجمعت غليانا. تعرفون تيارات الحمل في أي سائل يسخن أو يسخن، فبتطلع من فوق لتحت تقلب باستمرار، الحركة الدائمة هذه. فالرسول عليه السلام يقول: للقلب أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالقلب سمي قلبا لتقلبه. فلو أن الله سبحانه وتعالى رفع عنك حفظه وتثبيته وتوفيقه طرفة عين لفتد عليك كل أمرك. لأن سبق أن نبهنا مرارا إلى أن كلمة الإنسانية، الإنسانية التي تستعمل في سياق المدح، خلي عندك إنسانية، هذا عمل إنساني نبيل إلى آخره، هذا مخالف للإصطلاح القرآني. لأن الإصطلاح القرآني ما وردت كلمة الإنسان إلا في سياق الذم، ما وردت كلمة الإنسان إلا في سياق الذم: إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لربه لكنود، إلى غير ذلك. فكلمة الإنسان يعبر بها في القرآن عن ذلك الكائن البشري إذا كان عاريا من الهداية الربانية، من هداية الوحي. يعني هذا الكائن ناقص هداية الوحي يساوي إنسانا. فالمؤمن أرقى من الإنسان لأنه انتفع ببركة الوحي وبفائدة الوحي. فإذا القلب كما جاء في الدعاء أيضا: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. فلا تكلني إلى نفسه. إن الإنسان إذا وكل إلى نفسه فليس إلا الضياع، ليس إلا الضياع كما نرى في أحوال كثير من الناس. فلماذا الله تعالى وكله إلى نفسه؟ فمن ثم دائما كان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا لأن نعمة التثبيت نعمة متجددة في كل نفس في كل حال، انظر قلب كيف يعني ينبض، كذلك هذا القلب يمكن أن يفتن في لحظة واحدة إلى الكفر والعياذ بالله. فلولا تثبيت الله، فالذي يثبت هو الله عز وجل، فهو الذي يهدي وهو الذي يحفظ، احفظ الله يحفظك، وهو الذي يوفق لحسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة تقلبها الرياح ظهرا لبطن، ريشة في مهب الريح تقلب ظهرا لبطن. فالقلب لا يعرف الثبات، كثير التقلب، لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى. وأيضا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون أن معظم هذه النصوص واردة في سياق الدعاء لأنه من أهم أسباب الثبات، كثرة اللجوء إلى الله والاستغاثة به والاستعصام به على الثبات. يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. حتى الأنبياء والمرسلين: توفني مسلما كما قال يسوع: الحقني بالصالحين، يعني توفيتني إذا توفيتني أو إذا جاء أجلي. أقول هذه العبارة أنبه هذا الأمر، كثير منا يسأل: أنت ملتزم من إمتى؟ يقول: والله بقى لي 20 سنة ملتزم، والتاني قبل التزامي كنت بعمل كذا وكذا. نريد أن نلتفت لمعنى مهم جدا سوف نستفيده مما نقله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في آخر الجزء الأول. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام في أواخر أيامه، في أواخر عمره رحمه الله تعالى، سمعه أو قال له ابن القيم رحمه الله يقول: والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت للآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصح إسلامي إلى الآن، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فانظر إلى التفطن لهذا المعنى: لولا تثبيت الله لما ثبت القلب أبدا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى التقوى. يعني شيخ الإسلام الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي يقول هذا، وإحنا نجاوب على السؤال: أنا ملتزم من 20 سنة وبيعد بقى وبيمن على الله سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمين ملتزم؟ مين اللي ملتزم دلوقتي؟ أنت تجيب بدعوة أو تجيب بمثل ما قال شيخ الإسلام، فنحن أولى أن نجيب مثل هذه الإجابة: والله منذ أن احتلمت وبلغت وعقلت للآن ما أعلم أني أسلمت إسلاما جيدا، وإني أصح إسلامي للآن. واضح. وقلنا إن هذا يقوله في آخر عمره رحمه الله تعالى. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان كما في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا إرشاد لأحد أسباب الثبات كما قلنا، وهو إدمان الدعاء بتجديد الإيمان. إن الإيمان لا يخلق، يخلق يعني يكاد أن يبلى كالثوب الخلق الذي من كثرة الاستعمال يبلى ويخلق. إن الإيمان لا يخلق يعني يكاد أن يبلى في جوف أحدكم، يعني أيها المؤمنون، كما يخلق الثوب. فشبه هنا الإيمان بالثوب الذي لا يثبت ولا يستمر على هيئته. فالعبد مثلا يتكلم بالكلمة، كلمة الإيمان، ثم يدنسها بسوء أفعاله، كلمة التوحيد ثم تأتي الأفعال تناقضها. فإذا عاد واعتذر واستغفر وتاب وأناب فقد جدد ما أخلق وطهر ما دنس. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة لغيره ولا رغبة لسواه. ولهذا قال معاذ لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أحد أسباب الثبات على التوحيد إلى الممات، وأحد أسباب تسهيل النطق بكلمة الشهادة عند الوفاة، أن يكون الإنسان في حياته يكثر من ذكر لا إله إلا الله. فمن أكثر منها سهلت عليه. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم، يعني لتكون آخر ما ينطقون، فتكون علامة على حسن الخاتمة. فانطلاقا من هذه المعاني المتناثرة التي أشرنا إليها، يعني نقول إن الله سبحانه وتعالى علمنا، فقال عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفع، ثم بيّن لنا في آية أخرى من الذي تنفعه الذكرى، من الذي ينبغي أن يذكر، فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى تنفع المؤمنين، ولذلك على الإنسان دائما إذا رأى أخاه على خطأ أو تقصير أن يكثر من تذكيره، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن للذكر أثرا، للتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، أثرا في قلب المؤمن وأثرا في تجديد الإيمان والاستقامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد مع مرور الوقت وعدم تعهد الإيمان ومراجعة النفس وحسابها، قد تبلى كثير من المعاني ويبدأ يتطرق الفتور إلى الإنسان. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فالداء كله في ماذا؟ في قسوة القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ركن من أركان الاستقامة، أهم ركن في أركان الاستقامة هو استقامة القلب كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى هذا الحديث الشريف، حديث أبي عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نفعل ذلك نشير أيضا لمعنى مهم جدا، وهو أن الاستقامة أمر عزيز وأمر نفيس، والإنسان محتاج إليه في كل حال وفي كل وقت. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على كل مسلم فريضة، على كل مسلم في كل يوم وليلة أن يدعو دعاء معين، في دعاء واجب على كل مسلم في اليوم والليلة، يعني يجب عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى إياه 17 مرة في اليوم والليل، 17 مرة. مين مش عارفه يرفع إليه؟ محدش عارف الدعاء ده؟ طب ده انتوا بتدعوه 17 مرة. اهدينا الصراط المستقيم. فالشاهد يعني لعزة هذه الاستقامة وشدة الحاجة إليها، أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يقرأوا الفاتحة على الأقل طبعا 17 مرة، دي على الأقل، غير بقى الإيه؟ النوافل. الفاتحة فيها أو هي تتضمن الإيه؟ الدعاء بالاستقامة 17 مرة في كل يوم وليلة، اهدنا الصراط المستقيم. ولعظم شأن الاستقامة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أسرع إليك الشيب. والرسول عليه السلام الشيب لم ينتشر في شعره ولحيته بكثرة، إنما كان شيئا قليلا، واضح؟ فلما بدأ يظهر هذا الشيء القليل في شعره قالوا: أسرع إليك الشيب. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود وأخواتها، لماذا؟ لأن هذه الصورة طبعا قيل لأنها تتضمن مصائر الأمم المهلكة، قيل لأنها تضمنت أهوال يوم القيامة، وقيل لأنها تضمنت أمرا خاطب الله سبحانه وتعالى فيه نبيه فقال: فاستقم كما أمرت. فلذلك شاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأمر الجسيم، وهو أن يستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فجمعت كلمة الاستقامة كل أنواع التكاليف. ولذلك قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشق من هذه الآية وأعظم، وهي: فاستقم كما أمرت. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعد نزولها ضاحكا أبدا. نقول هذا لأن كلما عظمت معرفة العبد بالله كلما زاد وجله وخوفه من الله، ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعظم الناس معرفة بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أخوفهم لله وأتقاهم لله وأعرفهم بالله صلى الله عليه وسلم. أمر مهم جدا ونحن نتأمل هذه الآية أن نلتفت لما يخصنا نحن. نحن حكينا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. لكن لو نكمل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ومن تاب معك، يعني من تاب من المؤمنين مأمور بالاستقامة بعد هذه التوبة، سواء توبة من الشرك أو مما يعني دونه. فإذا كان هذا حال سيد المستقيمين عليه الصلاة والسلام فكيف يفعل غيره؟ هذا يذكرنا بحديث عبد الله ابن مسعود في الصحيح حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح سورة النساء حتى أتى إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك، يقول ابن مسعود رضي الله عنه فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه السلام اهتم لما يخصه هو، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، طيب ماذا يخصنا نحن؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، طبعا هذا ما يخص الرسول عليه السلام الشاهد. طب المشهود عليه يعمل إيه لما يكون واحد رايح للمحكمة؟ يشهد شاهد بس واضح على ما حصل. فكيف يصنع الجاني اللي هو محبوس في الأخص اللي بيحاكم نفسه؟ يعني المشهود عليه ينبغي أن يكون إشفاقه أشد، فهذا حال الشاهد، فكيف يصنع المشهود عليه؟ الشاهد اقتصر على ما يخصه هو، أن يكون أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء هذه الأمة شهيدا يومئذ، ده اللي خصنا إحنا بقى، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهذا أيضا نفس المعنى. وفي الحديث أيضا أن بعض التابعين أتوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالوا لها حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت رضي الله عنها وقالت نعم، قام ليلة من الليالي فصلى فأخذ يبكي حتى بل لحيته، ثم أخذ يبكي حتى بل حجرة، ثم أخذ يبكي حتى بل الأرض، معناه أن الثوب تشبع من الدموع وبدأت الدموع بذلك تتسقط على الأرض. فأتاه بلال رضي الله تعالى عنه يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه على هذه الحالة بكى وقال تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات المعروفة في خواتيم سورة آل عمران. فما غلب على الإنسان في حال حياته يغلب عليه عند الوفاة. ولذلك كما أشرنا في الحديث أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله، الأكثر منها يجعل الإنسان عند الوفاة يوفق للنطق بها. إذا غلب على الإنسان في حال حياته أمور أخرى لا يظنن لما يسمع بقى الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله الجنة، يقول ده خلاص يتصرف براحته، ولما ساعة الموت يقول لا إله إلا الله كأنه بيخادع الله سبحانه وتعالى. لا، هي ليست إرادية، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الله الذي يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين حيث لا يستطيعون أن يقولوها، ويفعل الله ما يشاء. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول أنتم تبكون من المعاصي وأنا إنما أبكي من إيه؟ من خوف سوء الخاتمة، من خوف سوء الخاتمة، لأن الأعمال بالخواتيم كما قلنا مرارا. لو أن رجلا صام يوما طويلا شديد الحر وعطش عطشا شديدا مثلا، ثم أتى قبل المغرب بدقائق معدودات وأفطر، فإنه يبطل كل صيام الذي مضى. كذلك لو صلى صلاة طويلة أطال ركوعها وسجودها وقراءتها ثم قبل التسليم نقض وضوءه، فإنه تبطل كل صلاة التي فاتت. كذلك العمر والعمل، العبرة بالخواتيم، العبرة بما يختم للإنسان وبما يوفق إليه. فقلنا إن الغالب على الإنسان في حياته هو الذي يغلب عليه عند الوفاة. فنجد أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة إن كان مستقيما في الحياة يوفق عند الموت للنطق بشهادة لا إله إلا الله أو بغيرها من علامات حسن الخاتمة، بخلاف الفريق الآخر كما حكى بعض الشيوخ رحمه الله عن رجل كان أمامه في القطار وهو مسافر، فالرجل بدأت ملامحه تتغير فخاطبه هذا الشيخ قال رأيت في وجهه مخايل الاحتضار أنه يموت، فقلت أنصحه وأنبهه إلى أنه يحتضر حتى ينطق بالشهادة، فقال له يا فلان أنت الآن تموت انتبه وقل لا إله إلا الله، فكان كلما يقول قل لا إله إلا الله تستعطي عليه ما يستطيع أن يقولها، فلما ألح عليه رد عليه هذا المحتضر قائلا للشيخ محمد بن المطيع رحمه الله قال له إيه؟ قال له الكلمة اللي انت بتقولها دي أنا مش قادر أنطقها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ هذه الكلمة التي تقولها لا أستطيع أن أنطق بها. شوف نطق كم كلمة، في حين أن كلمة التوحيد كما تلاحظون مخارج الحروف في لا إله إلا الله ليس فيها شيء شفوي، يعني ما فيهاش جهد كثير سهل الإنسان ينطق بها، لكن هو توفيق الله سبحانه وتعالى. رجل آخر يقولون له قل لا إله إلا الله، وكان مدمنا معاقرا للخمر فكان يرد ويقول اشرب واسقني، واحد كان مدمن للشطرنج قل لا إله إلا الله يقول كش ملك، وهكذا ما غلب على الإنسان في حياته هو الذي يطغى عليه أيضا في حال وفاته. لما كانت أحكام الإسلام وشرائطه من الأفعال والتروك لا تنحصر، سأل الصحابي الجليل سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه بحسن نظره وفطنته رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له جميع ذلك بقول جامع جلي يستغني بجمعه ووضوحه عن سؤال غيره، فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قولا يكفيني ويغنيني بحيث لا أحتاج إلى أن أسأل غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، يعني آمنت بجميع ما يجب الإيمان به ثم استقم. هذه الكلمة الوجيزة الجامعة قل آمنت بالله ثم استقم هي عبارة عن مجمل وتلخيص لما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة، كل الإسلام ملخص في إيه في هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، فما فصله وشرحه في 23 سنة هي مدة البعثة الشريفة لخصه في هذه الكلمة الجامعة، ولذلك عد هذا الحديث الشريف من جوامع الكلم الشامل لأصول الإسلام التي هي التوحيد والطاعة. فالتوحيد حاصل بقوله قل آمنت بالله، والطاعة بأنواعها مندرجة تحت قوله ثم استقم، لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور أو كل محظور، فيدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان، إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فهذا تصحيح لمفهوم عند بعض الناس القاصرين بيقروا كثير عن الكرامات كرامات الأولياء الصالحين إلى آخره، فمجرد شوية بس كده يوفق لشيء من الطاعات ينتظر بقى فين الكرامة، كأنه أجير بيعمل عند صاحب العمل وبعد ما خلص عايز بقى الأجر تخرق له العادة، هذا مفهوم ينبغي تصحيحه. سبق أن ناقشناه بالتفصيل في بحث إيه دلالات خوارق العادات، فيرجع إليه من شاء، لكن الشاهد هنا كلام شيخ الإسلام أعظم ما يكرم الله به العبد أن يوثقه الثبات على الاستقامة، هذه أعظم كرامة، دي الكرامة الحقية. انظر إلى أثرها، إيه أثر هذه الكرامة؟ إذا كان أثرها هو التثبيت إلى الممات هذا هو الأمل الأعظم، لكن يعمل عمل أخرى له العادة بعد ذلك ويبقى هو ده اللي شغله أن تحصل له كرامة، فهذا قلة فقه وضيق أفق، وإنما يكون هم الإنسان هو الثبات حتى الممات التي هي أعظم كرامة على الإطلاق، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال بعض السلف كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة إلى طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة، فالكرامة طلب الكرامة هو حظ النفس هوى في النفس، أما المداومة على الاستقامة فهو إيه؟ أمر الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم هذا مقتبس من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أكثر العلماء فسروا الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين وحدوا الله ربنا الله وحده وحدوا الله ثم استقاموا في التكاليف عقدا وقولا وفعلا وداوموا على ذلك حتى لقوا الله تبارك وتعالى. وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه ما تقولون في هاتين الآيتين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقال استقاموا فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لقد حملتموها على غير المحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. يعني هم فهموا أن الآيتين في الإيه؟ في المعاصي، وهو فهم أن الآيتين أساسا في الإيه؟ في التوحيد، التوحيد الذي هو الأمر الأعظم. قال أبو بكر لقد حملتموها على غير المحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر فقال استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروه روغان الثعلب. الثعلب معروف جحر الثعلب بيكون من رأى يعني أنه بيكون في التواء حفرة في الأرض وفيها لها أكثر من مدخل وبيعملها الطريقة ملتوية، ومعروف أن أقصر خط أو أقصر طريق بين نقطتين هو الإيه؟ الخط المستقيم ده الذي يوصل. فاستقاموا والله على الطريقة كما قال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسيناهم ماء غدقا. يقول عمر استقاموا والله على الطريقة لطاعته ثم لم يروه روغان الثعالب، يعني لم يحنوا إلى المعاصي التي هجروها أو الشرك الذي يقترفونه. وقال سفيان الثوري عملوا على وثاق ما قالوا، وقيل استقاموا إصرارا كما استقاموا إقرارا. وقال شيخ الإسلام استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. وقال الفضيل زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. من العلماء من قال في الآية قولا آخر وهو الحسن رحمه الله تعالى، قالوا إن السين هنا سين الطلب أو سين الدعاء كما تقول استغاثة، واضح؟ يعني سأل الغوث، استسقى أي سأل الإيه؟ السقيا. فقالوا إن السين في قوله استقاموا يعني سألوا الله الاستقامة وسألوا الله عز وجل أن يثبتهم على الدين. ومن هنا كان الحسن رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب هذه الاستقامة فقال تتنزل عليهم الملائكة، فإنها تتنزل على المؤمنين عند الموت وفي القبر وعند البعث إذا قاموا من القبور. ألا تخافوا يعني لا تخافوا الموت وما أمامكم مما أنتم مقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد أو أهل أو مال أو دين فإن الله خليفتكم عليهم. وقيل لا تخافوا لا تخافوا رد ثواب أعمالكم فإنها مقبولة، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإن الله يغفرها لكم. فيبشر لهم بذهاب الشر وحصول الخير كما في حديث البراء إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي تقول الملائكة عند الاحتضار للمؤمنين نحن أولياؤكم، يعني نحن كنا أولياءكم، كنا قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكذلك نكون معكم في الآخرة. نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي في الجنة من جميع ما تختارونه مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون ولكم فيها ما تدعون ما تدعون يعني ما تتمنون وتسألون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون يعني تطلبون فمهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم نزلا نزلا النزل هو ما يعد للضيف من الرزق والإكرام نزلا يعني رزقا وضيافة من غفور رحيم هذا فيما يتعلق بكون هذا الحديث الشريف مقتبسا من الآية الكريمة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن استقيموا ونعم ما إن استقمتم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفت نظر المؤمنين إلى أمهات أركان هذه الاستقامة فقوله استقيموا ونعم إن استقمتم وفي حديث آخر استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن استقيموا يعني الزموا الاستقامة ولن تحصوا ولن تحصوا قيل لن تحصوا ثوابها كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أو استقيموا ولن تحصوا يعني لن تثيقوا حق الاستقامة لعسرها فالأمر هنا بالمستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها استقيموا ولن تحصوا إذن لن تحصوا يعني ثواب الاستقامة فإنه عظيم عند الله ولا يحصى بالعدد وإنما يوفيكم أجركم يعني كثيرا جزيلا التفسير الثاني ولن تحصوا يعني لن تثيقوا حق الاستقامة لعسرها لأنها أمر فيه نوع من المشقة لكنكم مأمورون بأن تتقوا الله إيه؟ ما استطعتم فالأمر هنا بالمستطاع لأنكم مهما فعلتم لن تقدروا الله حق قدره وفي الحديث لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة وذكرنا أن هناك أنواع من الملائكة منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة في حالة ركوع وسجود وتسبيح لله سبحانه وتعالى يرفعون رؤوسهم يوم القيامة ثم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذا هو المعنى استقيموا ولن تحصوا مهما فعلتم فلن توفوا الاستقامة حقها ولكن الله يأمركم بالمستطاع منها سددوا وقاربوا إن لم تستطع السداد فتقارب اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها تفسير آخر استقيموا ولن تحصوا يعني لن تطيقوا الاستقامة بحولكم وقوتكم وإن بذلتم جهدكم ولكن سوف تطيقونها بالله كما في الحديث وإنه ليسير على من يسره الله عليه أو استقيموا ولن تحصوا يعني استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال مهما فعلتم لابد من تقصير وملال فلما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدا تدارك بقوله ولن تحصوا ولن تحصوا رأفة ورحمة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بعدما نزل قوله اتقوا الله حق تقاته يعني الأول نزل الأمر اتقوا الله حق تقاته ثم أتى بعد ذلك التخفيف والتبشير لأن حق التقوى من يطيقه فانتقل إلى قوله إيه الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم أو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واضح ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قال إيه فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة لنفس هذا المعنى فاستقيموا إليه واستغفروه لأن حق الاستقامة وحق التقوى لا يستطيعها أحد واضح فمن ثم يجب أن نفهم أن المقصود هو ما في مكناتكم ما في استطاعتكم فإن حصل منكم بسبب الضعف البشري نوع من التقصير أو الملل ف ففي هذه الحالة تداركوا ذلك بالاستغفار، اجبروا ذلك النقص بالإيه؟ بالاستغفار والعودة إلى الاستقامة، فاستقيموا إليه واستغفروه. فهنا إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار بالتوبة والرجوع إلى الاستقامة، تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بعدما أمره بالتقوى. لكن إشارة إلى أنه يمكن أن المؤمنون لا يمدحون بأنهم معصومون، وإنما يمدحون بأنهم إذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون. فالمصرون على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء الذين وصفهم الرسول عليه السلام بأنهم إيه؟ أقماع القول. أقماع القول، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، مثل القمع. القمع طبع فيه السائل من فوق ينساب من أسفل لكن لا يستقر فيه، فوصفهم بأنهم أقماع القول، يعني أنه تأتيهم المواعظ والزواجر، كما يقولون يعني يدخل الكلام من هنا يخرج إيه من هنا، لكن تشبيه النبوي أبلغ، لأن بالفعل هنا ما فيش فراغ بين الودنين، لكن القمع في فراغ يدخل من مدخل ويخرج من مخرج ولا يستقر فيه شيء. فذلك وصف المصرين على ما فعلوا وهم يعلمون بأقماع القول، وقال ويل لأقماع القول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. فأنا يعني أقول هنا لست هذا المعنى، لا يمدح الإنسان بأنه معصوم، لا، من طبيعة البشر أنه يصيبه هذا التقصير، فاستقيموا إليه واستغفروه. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، يعني تجاهد نفسك. لكن إذا حصل تقصير، هل الإنسان يمضي إلى طريق وإلى هدف ووقع في حفرة يستوطن الحفرة وينام فيها، أما يجب أن ينهض ويكمل المسير؟ هذا هو المطلوب. ولذلك دائما الشرع والنصوص الشريفة تحث على عدم الاتكانة للتقصير والنهوض من جديد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإن كان لابد من خطأ فكن خير الخطائين وهم التوابون. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم. لأن هذه الذنوب تكون مظهرا لمعاني الأسماء الحسنى وملامح الجمال والجلال والعظمة في هذه الأسماء الحسنى. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وده التميز الرائع في موقف الإسلام من الذنوب والخطايا والتقصير، أنه بيبقى محافظا على وصفها بأنها ذنوب وأنها خطايا وأنها تبعد عن الله سبحانه وتعالى، تقتل القلب وتمحق بركة الرزق إلى آخره، سائر العقوبات المعروفة، فهي في حد ذاتها تستحق ذلك وتستجلب ذلك وتسبب ذلك. فالإسلام حافظ على الموقف من هذه المخالفات أن هي مخالفات، لكن في نفس الوقت لم يغلق باب الرحمة، بالعكس كل الأبواب تسد وتوصد أمام العاصي والمسرف إلا باب واحد فقط وهو باب الرحمة، بحيث حتى لو هو أراد أن يؤجل التوبة الشرع يقول له: تأجيل التوبة ذنب يجب التوبة منه. فالتوبة واجبة على الفور، حتى الشخص الذي يقع في معصية يحرم عليه أن يسوس التوبة، في واجب آخر واجب عليه التوبة، واجب عليه أيضا أن يبادر فورا بالتوبة، فهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب العاصي أو المقصر أو كذا، طيب هل له سكة القنوط من رحمة الله؟ نقول له: لو قنطت من رحمة الله وقعت في الكفر، ولن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من كبائر القلوب، من كبائر القلوب، لأنه يتضمن سوء الظن بالله ويتضمن نسبة الله إلى ما لا يليق به عز وجل. فالقنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمة الله هذا من الكبائر العظمى والخطيرة التي قرنت بالكفر، بل قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلو أراد أن ييأس من رحمة الله ما يستطيعش، لا يستطيع، لابد أن يبقى مؤملا في ساعة رحمة الله، فلا يستطيع أن ييأس من رحمة الله. لو أنه استحل الذنوب بقى علشان يحل الصراع كما يقول الشياطين، شياطين الإنس، علشان يحل الصراع اللي في داخله ده اللي بيعذبه ويجيب له اكتئاب ويخليه فجر في انتحار. طب يحل المشكله بقى بايه؟ يستحل المعاصي، يعتقد انها حلال، يقع في الكفر، لان استحلال ما حرم بالدليل القطعي فانه يكون ايه؟ كفرا وخروجا من المله. واضح؟ اذا حرم الانسان ما علم من الدين بالضروره انه استحل ما هو حرام ومعلوم من الدين بالضروره يكفر، يخرج من المله. فتنظر كل الابواب مغلقه في وجه العاصي والمسرف على نفسه الا باب الرحمه فقط، وتوصل امامه الابواب، لا يستطيع ان يستمر ويتمادى لانه سوف يكون من اقماع القوم المصر على الذنوب. لا يستطيع ان ييأس من رحمه الله لان هذا كفر. لا يستطيع ان يستحل المعاصي لان هذا كفر ايضا. واضح؟ لكن الحل الوحيد ايه؟ ان يتوب ويبادر الى التوبه، ولا يصح له ايضا ان ايه؟ ان يسوف التوبه، لابد ان يبادر الى هذه التوبه. فهذا هو الموقف الفطري والشرعي السليم الذي يعين الناس على تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى والنجاه والسعاده في الدارين. اما شياطين الانس ممن يقولون التدين ده بيعمل نوع من الكبت وصراع في النفس، وان الحل ان احنا نطلق الايه؟ نفتح الابواب على مصراعيها للمعاصي والمخالفات، وما نخلوش يحس بالذنب، نشيل منه الشعور بالذنب. ده هو الشعور بالذنب ده هو علامه حياه القلب، لانه اذا لم يشعر بالذنب يعني ذلك موت الايه؟ القلب. ما لجرح بميت إيلامه، إذا واخذت الميت مهما واخذته فلا يحس، فدي علامة موت القلب. وذلك علامة حياة القلب بقاء هذا الإحسان، بأن ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، ترى الخطأ خطأ والصواب صواب، لكن الفتنة أن الإنسان يرى الحق باطلا والعكس. وكان في دعاء الصديق: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتمسا علي فاضل، او كما قال. فهؤلاء الناس الشياطين الانس الذين يقولون نحن نعالج هذا الكبت بان احنا نزيل منه شعور بالذنب، دول يهلكون هذا الانسان. لان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فاجابه قائلا: اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن، حتى لو كنت عاطلا او مقصرا، ما دام الاحساس حي، ما دام لسه في حياه في القلب والاحساس بالقبيح تراه قبيحا والصواب تراه صوابا، اذا يوجد امل ويصلح هذا ان يكون منطلقا الى ما هو افضل في شان الاستقامه. ونلاحظ ايضا في بعض الاديان المحرفه برضو موضوع الانحراف في هذا الباب، نلاحظ كثيرا من اليهود والنصارى يتكلمون في هذا الموضوع. فمثلا موضوع مثلا ان الانسان اذا مهما اذنب، ودي من تلبيس ابليس على اعداء الله من الكفره بالذات في الغربيين، يقول اهم شيء الشخص المذنب او الواقع في مخالفه ان انت تعرف كويس جدا ان انت خلق الله، والله لا يمكن ان يكره احدا من خلقه، فالله يحبك لانك من مصنوعاته، فالله يحبك مهما فعل. ده نوع من الكلام الفارغ معروف يعني عن الغربيين، وبيهربوا بيه من مواجهه انحرافهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا بيحبنا، ولو قلت له ان في ربنا ممكن يعاقب على الذنوب وكذا، فيهاجمون الاسلام لان في نصوص الترهيب، مع ان في نصوص الترغيب. لكن يجي لنا احنا بقى الشياطين بتوعنا هنا الصناعه المحليه ويبداوا يقول لك انت هتشتغل وعظ، بلاش الوعظ، مع ان الوعظ ده يعني هم دايما يتكلمون على الوعظ في سياق الاحتقار والازدراء، وده شغل الجماعه الوعاظ. الوعظ هو التذكير الذي امر الله به: وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين، قل انما اعظكم بواحده سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. فكلمه الوعظ هذه كلمه محترمه، وهذه من بركات الاسلام على هذه البشريه الضاله التائهه التي تهيم الان في امواج متلاطمه. الارض عامله زي ما تكون في عصر الطوفان بتاع نوح عليه السلام، امريكا الشريره وذيولها وتوابعها، انظروا كيف يصنعون بالبشر الان، افلتوا تماما، ما عندهم اي شيء يقدمه البشريه غير الاباحيه، غير الانحلال، غير القهر والظلم واذلال الشعوب كما ترون. فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهد يعني من الكلام ان طريق السعاده مختصر جدا، الذي يريد ان يسلم من كل الافات ويحظى بسعاده الدارين باختصار شديد يستقيم على طريق الله عز وجل، بدون فلسفه وبدون جدل وبدون انصات لهؤلاء الشياطين. فالشاهد انه لابد من الانسان اعتراف بطبيعه البشريه الانسان قبل ان يقصر، لكن المهم ان هو لا يلقي الهلم بقى ويستقر في بحر الفتن ولا يتتعتع، وانما ينبغي ان ينهض من جديد ويجدد الأمل ويعود إلى الاستقامة. نلاحظ هنا في الحديث أو نلاحظ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا. السبب معروف لوحة التنشين التهديف دي. أنت الثاني يكون مصيبا الهدف لما يجي في المركز في قلبها. فإن كانوا لابد يعني هتعجب لأنك تنشن على المركز النقطة اللي هي في الوسط دي. ما تروحش بقى هي تبقى في الشرق تروح أنت في الغرب. لكن قارب إذا عجزت عن السداد والإتيان بالأمور على وجهها 100% اقترب من الصواب بقدر ما تستطيع. هذا أيضا منهج يخفف عنا عبء كثير من المعاناة بالذات في عصر الغربة الذي نعيشه. أحيانا يحصل أن الإنسان بسبب أو لآخر لا يستطيع السداد 100% نتيجة ضغوط معينة بتصل المشقة فيها إلى مرحلة فتح باب الرخصة. ففي هذه الحالة الإنسان نعم يترخص والأمر إذا ضاق اتسع كما هي القاعدة المعروفة. واضح وأن الإسلام دين السماحة ودين التأثير. لكن الإنسان بقدر المستطاع إيه؟ يقارب ما استطاع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما أشرنا. فالمطلوب هو الاستقامة وهو السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال والأحوال. أخبر أنهم لا يطيقونها فمن ثم نقلهم إلى المقاربة فقال سددوا وقاربوا. معنى المقاربة كما قلنا القرب من الاستقامة بحسب الطاقة كالذي يرمي إلى الغرب فإن لم يصبه قاربه. ومع هذا مع كل هذا أشار إلى أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة. دي هنا معنى مهم جدا. معنى المقصود هو ألا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به كما في الحديث لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب. العجب يعني كبيرة العجب أخطر من الذنب نفسه كما قال بعض السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وأشرنا أن إحنا لازم ننتبه لهذه المعاني. إحنا حلنا يعني لا يخفى من التقصير. فكما قلت ويجي الواحد من الإخوة الأفاضل في أول ليلة في رمضان ولسه يعني اللي هي أول ليلة يعني إيه لسه ما صمش اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. يا عمي أنت لسه صليت؟ أنت صليت حاجة ولا قمت حاجة لسه؟ ولسه قاعد بتسدل بعملك من أول رمضان وتقول اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. فالشاهد يعني أن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا من العجب. ومع ذلك إذا الإنسان سدد أو قارب فيجب أن يستصحب دائما هذا المعنى وهو أن الهداية إلى السداد أو إلى المقاربة وإلى الأعمال الصالحة ليس لك أي فضل فيه إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. هي نعمة جديدة من الله عز وجل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا المعنى إلى معنى أن الإنسان إذا لم يستطع السداد ينتقل إلى المقاربة من السداد. ولكن مع ذلك ينبغي أن يعرف أن الاستقامة والمقاربة ليست هي التي تنجيه يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته بعمله بل إنما نجاته برحمة الله وفضله. جمع ذلك المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. يعني مع السداد أو المقاربة إياك أن تظن أنك تنجو بعملك. هذا الهدف منه إيه؟ عدم العجب بالعمل. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلما أخبرهم بعسر الاستقامة وأنهم لا يوفقون إحصائها استقيموا ولم تحصوا فحق عليهم أن يلزموا بعضها بل أعظم أركانها. حتى إنسان كان لن يستطيع السداد 100% لكنه يقارب. بس يقارب لكن في أمور وأشياء لابد أن يلزمها ويحافظ عليها. لأن هذه الأشياء وهي موضوع كلامنا الآن أن من الأمور في أمور معينة بتسهل طريق الاستقامة. إذا عملها الإنسان تسهل على الأعمال الصالحة الأخرى. فهذا معنى مهم لأن كما تلاحظون في حديث سفيان الثقفي السؤال بتاعه إيه؟ قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو لا أسأل عنه أحدا بعد. في الحديث الثاني يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. متشتت مش عارف يركز. فطلب منه النصيحة يعني معينة تكون مختصرة وجامعة. فالشاهد من الكلام لأن لو تتبعنا هنرجع نتكلم بقى لمدة 23 سنة بكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لنا هذه الوصية، لكننا نريد أن نعود إلى الإجمال وإلى التركيز. فحنبحث عن الأعمال التي إذا الإنسان واظب عليها من شأنها أنها تسهل عليه أمور الاستقامة الأخرى. وهذا ما أشار إلى الحديث الأصلي، لأنه بعد ما أمر بالاستقامة انتقل بفطنته وذكائه وحصافته رضي الله عنه إلى السؤال عن أهم القوادح في الاستقامة. ما عرف بقى الاستقامة قل أمنت بالله ثم استقام. طب إيه اللي يقدح فيها بقى عشان أعرف الآفات التي تبعدني عن الاستقامة؟ فأشار إليه النبي عليه السلام بركن خطير في غاية الخطورة من أركان الاستقامة، وهو استقامة اللسان. قال قلت فما أتقي، وفي رواية قلت فما أخوف، ما تخاف عليه، إيه أكثر شيء يبعدني عن الاستقامة؟ قال كف عنك هذا، وفي رواية أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فإذا استقامة اللسان أخطر أركان الاستقامة، الاستقامة على المحافظة على الصلاة كما هنا في هذا الحديث، استقيموا ولم تحصوا، ولم تحصوا مش هتضطروا تعملوا كل الأعمال على وجهها 100%، لكن إيه قاربوا، استقيموا ولم تحصوا. طيب لن نحصوا، ما هو أهم الأعمال؟ أشار فورا إلى ركن من أركان الاستقامة المهمة جدا الغير قابلة لأي تهاون فيها، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فأهم أركان الاستقامة أيضا الإيه؟ الصلاة. واضح؟ ليس هذا فحسب، بل أشار إلى أهم شيء يتعلق بالصلاة وهو مقدمات الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء والطهارة. فمن ثم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ممكن نفهمه بصور شاتها، ممكن نقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمعنى تجديد الوضوء باستمرار، تجديد الوضوء باستمرار. المسلم يكون كما يقولون الوضوء سلاح المؤمن، دايما يكون مستعد زي الكشاف بيقول، دايما مستعد بالإيه بالوضوء، حيث إذا أتى وقت الصلاة لا يتأخر بسبب الوضوء عن مثلا الصف الأول أو عن تكبيرة الإحرام أو عن النافلة إلى آخره. فده فضيلة المحافظة على الوضوء بتجديده، كلما نقض وضوءه يتوضأ، وده هيكون حل رائع لموضوع الوسوسة، لأنه إذا ظل في كل أحواله متوضئا وإنه مهما نقض وضوءه متعود إن فورا إيه يتوضأ من جديد، أقصد لأنه ما يطلقش عليه تجديد، كلمة تجديد الوضوء معناه أنك تكون متوضي وتحافظ على الوضوء ثم تتوضأ وأنت متوضئ، فده تجديد الوضوء. واضح؟ لكن إذا تعودت أنك كلما نقضت الوضوء توضأ لن تبقى عندك إن شاء الله ما يكون فيه مشكلة الوسواس، لأنك هتستصحب الأصل بثقة إن دي عادتك ولا تقطعها. وفي الحديث أيضا الطهور شطر الإيمان، بعض العلماء قالوا إن الإيمان هنا مقصود به الصلاة لأنه شرط فيها. فالصلاة أم العبادات وناهية السيئات، وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي جامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وغيرها. يقول عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أفضل أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة. أهم ترومتر تقيس به تعظيمك للإسلام واستقامتك هو محافظتك على الصلاة، هو ده الترومتر الصادق. فدائما تعير نفسك أو تعاير، المعايرة معروفة طبعا بالمعنى، المعايرة يعني إيه؟ توزن نفسك ميزان يعني بالصلاة. فالزم الصلاة وأقم حدودها ولا فيما مقدمة الصلاة الطهارة التي هي شطر الإيمان. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واضح؟ إما المحافظة على الوضوء يعني بتجديده باستمرار، أو المحافظة على الوضوء من خصيصة المؤمن الذي يعلم أن الله هو الذي يراقبه، لأن المنافق ممكن يصلي بغير وضوء، ممكن يصلي بحدث أكبر لأنه يراقب الناس، وهذا لا يطلع على الناس ولا يراقب الله. فمن ثم هذه علامة من علامات الإيمان تماما كالإيه؟ كالصيام. والمحافظة على الوضوء بإسباغ الوضوء وإدامته واتفاء سننه وآدابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. طبعا يستكثر من إيه؟ مما شرع، هي كلمة عامة طبعا، الفرائض هي من مشروع، بس مش هيقدر يزود الفرائض، هم خمس فرائض، لكن المقصود هنا الايه اساسا النوافل المطلقه، او طبعا المقيده يعني النوافل المرتبطه بالصلاه اللي هي معروف مثلا قبل الظهر كذا، بعد الظهر كذا، بعد المغرب كذا الى اخره، يستكثر بالنوافل المقيده لا باس، مقيده بالصلوات. لكن مجال الاستكثار الاكثر هو الايه النوافل المطلقة اللي هي في أوقات إباحة الصلاة يصلي له ما بدا له، حتى لو صلى 100 ركعة أو 20 ركعة هو حر، بعد التنفل إيه؟ مطلق وليس تنفلا إيه؟ يعني مقيدا. ولذلك بعض الناس كانت تستنكر، يعني إن الحديث بتقول إن الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان عن 11 ركعة، فممكن همته تتحرك، يعني هو صلى مع الإمام أول الليل 11 ركعة واضح، فيمتنع من الصلاة، همته تتحرك لمزيد من التنفل في النصف الثاني من الليل مثلا في البيت أو كذا. ففهم الخطأ لهذه القضية يحرم من هو يتنفل بالصلاة، فيها تنفل مطلق، وده المقصود بقوله فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، فلا تنفل مطلق، تقرب إلى الله بما استطاع من نوافل العبادة، واضح ولا غير واضح؟ فلا تنفل مطلق لا يتصدم مع الحديث. ولذلك رأينا في سيرة السلف من يصلي يعني عدد كبير جدا من الركعات من هذا الباب اللي هو التنفل المطلق وليس التنفل المقيد. كذلك الصلاة كما أشرنا من أهم أركان الاستقامة، كما قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالإنسان الذي يصلي دائما أشبهه بالتليفون اللي فيه حرارة مهما كان مقصرا، لكن ما دام بيصلي دائما بيكون فيه خير، قابل لأن تنصحه، قابل أن ينزجر، قابل لأن يتذكر ويتوب. لكن التليفون بيكونش فيه حرارة هتكلم نفسك. لذلك المصلي دي علامة خير بلا شك، إنه إنسان، خاصة أن احنا في وضع لا توجد سلطة تحاسب الناس على تضييع الصلاة ولا تقهرهم على ذلك، نكاد نكون يعني إيه، مش عايز أقول ما فيش نفاق، يعني مش محتاجين ينفقوا، لأن الملحد بيجهر بإلحاده، اللي بيطعن في الدين بيطعن، اللي بيترك الصلاة ولا في أحد يحاسبه، بالعكس أحيانا النظم والجداول وهذه الأشياء توضع مع إهمال الصلاة تماما وعدم وضعها في الاعتبار. حتى بعض الملاحدة يتعمد إقامة الامتحانات وقت صلاة الجمعة، قاتله الله. بعض الناس تأتي الأسئلة أنه ساعة صلاة الجمعة بيعقد الامتحان، يصلي الجمعة ولا يحضر الامتحان. طبعا غربة أشد ما تكون بسبب يعني تضيع هذه الشعيرة. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يصوم ويصلي ويفعل كذا، فإذا أصبح سرق أو فعل كذا من المحرم، قال أما إن صلاته ستنهاه. فالصلاة آمرة وناهية، آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. ولذلك قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. رأوه لا يحافظ على شيء كمحافظته على الصلاة، فأصلاتك هذه التي تحافظ عليه تأمرك أن نفعل ذلك، لأن الصلاة فعلا هي التي تأمر، والصلاة هي التي تنهى عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الأمر بالصلاة أتى بصيغة مهمة جدا، لم يقل الله سبحانه وتعالى احفظ الصلاة، ولكن قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا، فعل الحافظ فيه الايه، المفاعلة، المحافظة المفاعلة، معناها ان في حفظ منك وحفظ من الله في مقابل حفظك، فاذا حفظت انت الصلاة حفظك الله. ولذلك في الحديث احفظ الله يحفظ، فالمحافظة فيها مفاعلة من طرفين، من الله ومن العبد، انت تحفظ الصلاة فيحفظك الله بايه، بمحافظتك على الصلاة. ولذلك قال الخليفة رضي الله عنه من حافظ عليها، أظن عمر رضي الله عنه، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وده شيء ملموس، يعني إحنا بنلمسه، شوف الناس حالها بيكون إيه في رمضان، هل يحصل تفريط في الصيام كما يحصل التفريط في الصلاة؟ لا، ده معظم الناس عايزة تصوم وحريصين جدا على الصيام وصادقون في ذلك. يعني ممكن تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة بس بيصوم رمضان مرة في السنة، بيصوم رمضان. لكن هل ممكن واحد من أهل المساجد، واحد من أهل المساجد اللي بيصلوا ويحافظوا على الصلاة، هل تتخيل أنه يجي رمضان ويتعمد الإفطار؟ احتمال في غاية البعد. لكن تلاقي واحد مضيع للصلاة لكنه إيه؟ يصوم. فهذا دليل على أن الصلاة تحفظك، وأنك إذا حفظت عليها حفظتك الصلاة. كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة، لأن في ارتباط بين تضييع الصلاة وبين اتباع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لازم اللي يترك الصلاة أو يقصر في الصلاة وفي حقوقها لابد أن تستأثره الشهوات، لابد يقع في ورطة الشهوات وعبودية الشهوات. لكن الإنسان إذا حفظ على الصلاة تحفظه من الشهوات، تنهاه عن الإيه؟ عن الفحشاء والمنكر. كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة، فينعكس هذا في التفريط في الصلاة. فالصلاة أثر في غاية الخطورة في أمر الاستقامة. وكلامنا الآن في إيه؟ في أهم أركان الاستقامة، الأشياء التي إذا فعلناها تسهل علينا الأعمال الأخرى من شرائع الإسلام. فكما قلنا أهمها الصلاة، وأوضح تعبير عن هذا هو قول عمر رضي الله عنه أو أبو بكر: من حافظ عليها أي الصلاة فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من هانت عليه الصلاة بالأحرى بقى، يهون عليه الصيام، يهون عليه الزكاة، يهون عليه غير ذلك من الأعمال. أيضا من أهم أركان الاستقامة استقامة القلب، وهذا يعني حديث مكرور ويعني معروف لديكم جميعا، لأن القلب هو ملك البدن والحاكم على ما سواه من هذه الأعضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أهم شيء صلاح القلب. كذلك لو تأملنا الآية التي تلوناها: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب تؤثر أيضا في الإعوجاج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة القلب هي الأساس. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، محي أثر الخطيئة، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا باختصار الكلام في موضوع استقامة القلب. واستقامة القلب بوظائف كثيرة جدا، دايما وظائف القلب أشرف وأخطر وأهم من وظائف البدن، وكبائر القلب أخطر من كبائر الجوارح. يعني مثلا بل ممكن توصل لكفر، يعني واحد يكره شرب الخمر لكنه يعتقد في قلبي أن الخمر حلال، فهذا كفر مع أنه مش بيشربها لكن يعتقد أنها حلال، فإنه يكفر بذلك. فعمل القلب دائما أخطر من عمل الجوارح. فمن أهم وظائف القلب، من أهم وظائف القلب الوظيفة التي ناقشناها من قبل، وظيفة الحياء من الله سبحانه وتعالى، وظيفة المراقبة أو وظيفة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأهم طبعا وظيفة لتطهير القلب واستقامته هي الإيه؟ التوحيد. تطهير قلب التوحيد. ولذلك يوصف المشرك بأنه نجد، إنما المشركون نجد، صحيح ممكن روائح وملابس كذا إلى آخره، ولكن في داخله نجاسة، هي أخبث نجاسة في الوجود، لا تطهر إلا بالتوحيد. فلذلك قال تعالى: إنما المشركون نجد فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أهم وظيفة هي تزكية هذا القلب، تطهيره بإيه؟ بالتوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافضة عليه كل عام، يعني نفسه تعين على إخراج الزكاة ولا تشح، رافضة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة الشحيحة باللبن، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بشر. وفي زيادة: وزكى نفسه. دي الشيء الثالث الذي إذا فعل الإنسان طعم وذاق طعم الإيمان، وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، بالمراقبة والحياء من الله سبحانه وتعالى، كما تكلمنا على هذا من قبل بالتفصيل. وقلنا إن الحكمة من خلق الإنسان وضح الله سبحانه وتعالى في قوله: إيه؟ ليبلوكم أيكم، لم يقل أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا، فالابتلاء هو بالإحسان. وما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة ومعهم إيه؟ أعمال مثل جبال سهامة بيضاء يجعلها الله باء منثورة. قالوا صفهم لنا، جلهم لنا. فقال أما إنهم يأخذون من الليل كما تأخذون ويصومون ويصلون ويصدقون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولم يراقبوا الله سبحانه وتعالى. وضربنا المثال أيضا بالكاميرات التلفزيونية التي توضع الآن في الأسواق الكبرى والمصانع والمستشفيات إلى آخره لتراقب الموظفين والعمال وسير الأحوال. هذه الكاميرات لما تعلق في مكان ومعروف أنها موجودة، اللص طبعا يحتاط ويحترز لأنه حاسس أن فيه حد بيراقبه. ولا المثل الأعلى، ضربنا مثلا آخر، لو أن هناك مالكا سفاكا للدماء شديد البطش بمن خالف أمره أو عصاه، وواقف في بهو القصر بقى على اليمين النساء وجواريه وبناته وكذا وحريمه، وفي الجهة المقابلة الوزراء وكذا وكذا من إيه هؤلاء الحشم، وهو واقف يراقبهم، وأمامه الإيه السياف باسط النطع الذي يسيل عليه الدم بعد تنفيذ عمليات الإعدام، وقد رفع السيف والسيف يقتل دما، يعني لسه في واحد حديثا إيه نفذ فيه القتل يعني. فهل يجرؤ؟ والحال هذه اللي هو شايف الملك جالس واخذ هذا المقبول وشايف كل الإيه الرعية، هل يجرؤ واحد منهم أن ينظر حتى نظرة فيها ريبة لبنته أو لزوجته؟ لأنه مستحضر أنه يراقبه. فلله المثل الأعلى، يعني قلنا الكاميرات التلفزيونية طب الكهرباء لو انقطعت هيقدر المدير يراقب طير العمل؟ هيعجز، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خفية ولا يعجزه شيء، وليس مطلعا فقط على ظواهر الناس بل على بواطنهم. وليس في حق الله غيب، ما فيش عند ربنا غيب، كل ما عند الله شهادة وهو الشهيد، فليس لله غيب، وإنما كل شيء عنده يعني مشهود ومعلوم. وقيل لبعض الجنيد بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر الله سبحانه وتعالى إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. فكل هذا من مظاهر استقامة القلب كما ذكرنا. كذلك من أركان الاستقامة بعد القلب مباشرة هو استقامة اللسان، واستقامة اللسان من أهم هذه الأشياء كما في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه. قال قلت فما أتقي، فأومى إلى لسانه، وفي رواية قال كف عنك هذا. ومعروف الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل يكب حديث معاذ هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فإذا وقفنا عند كلمة حصائد دي تذكر المنجر الذي يحصد الزرع حصدا. إحنا لو تأملنا أي نوع من المشاكل التي يعانيها الإنسان أو الفتن أو كذا، هنجد أن اللسان هو وقود هذه الفتن، وأن الإنسان لو أمسك لسانه ما كان حصل مثل هذه الأشياء في أي شيء. أي نوع من المشاكل لو كان الإنسان أمسك لسانه عن الخوض لنجا. الأمثلة كثيرة في مثل هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا باللسان، لسان عضلة لا تتعب بخلاف أي عضلة في الجسم شغلها تتعب. اللسان لأنه مزود بألياف بالطول والعرض ورأسية ومائلة كل أنواع عشان يتحرك في كل اتجاه، واضح؟ فلا يمل، لا ممكن واحد يقعد عدة ساعات يتكلم ما يتعب لسانه. فيسهل جدا المعاصي باللسان، سهلة سهلة، والكلام أصلا بيبقى له شهوة مثل غيره من الشهوات. فلذلك اللسان باب خطير جدا من أبواب المجاهدة، والإعوجاج فيه هو أكبر القوادح في الاستقامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي بعض الروايات يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر هنا معناها تخضع وتذل، كما نقول في العامية بتتحايل عليه، يعني كل صباح الأعضاء كلها تكفر اللسان، تذل له وتخضع وتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واضح؟ وأيضا في الحديث ما من شيء إلا يشكو اللسان على حدته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك ركن في غاية الخطورة من أركان الاستقامة وهو الصدق، وظيفة الصدق، وهذه الوظيفة يعني في غاية الخطورة، وظيفة الصدق. من أراد أن تسهل عليه الاستقامة وأعمال الاستقامة يركز على صفة الصدق، وهذا المعنى مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، الأول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فطبعا واضح جدا في الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. معروف أن البر كلمة جامعة لكل أنواع الطاعات والخيرات، كلمة البر كلمة جامعة، فيؤخذ بحديث أن من استطاع أن يحافظ على صفة الصدق سهل عليه جدا كل أنواع الطاعات، صلاة وصيام وزكاة وإلى آخره، كلها سهل عليه، بس إيه؟ أن يلزم صفة الصدق. عليكم بالصدق، فهناك تلازم بين الصدق وأعمال البر. وإياكم والكذب، الكذاب دايما مرتبط بالفجور، الشخص الكذاب، ومعروف أن الكذب صفة من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها الإنسان. فالمؤمن يمكن أن يكون جبانا، يمكن أن يكون نخيلا ومع ذلك مؤمن، لكن لا يمكن أن يكون كذابا، من أقبح الصفات، وهي تستحق أن تفرض بحديث إن شاء الله فيما بعد إن تيسر. كان بعض المشايخ إذا أتاه تائب يريد أن يتوب ويطلب منه خطة يلتزمها لكي يستقيم، فهذا الشيخ لا يريد أن يشتته، يكتب له مثلا 10 أشياء أو يأمره ب20 شيئا، لا، كان يأمره فقط بشيء واحد فقط، وهو أن يقول له إلزم الصدق، كلفه فقط بالصدق. وهذا من فقهه واستنباطه من هذا الحديث، لأنه إذا لزم الصدق ستفتح له أبواب البر وتسهل عليه. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى آخر الحديث. كذلك من أركان الاستقامة لزوم الجماعة، لزوم الجماعة كما في الحديث: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقال: يد الله على الجماعة، وقال: ومن شذ شذ في النار، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومعروف أن كلمة الجماعة لها استعمالات كثيرة في الشرع، إما الجماعة بمعنى الثبات على الإسلام والبقاء في داخل جماعة المسلمين، يعني بعدم الردة، فالمرتد مفارق لجماعة المسلمين، لذلك في الحديث إيه؟ لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى 3: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان. في رواية أخرى قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه المفارق للجماعة تساوي إيه؟ نفسرها بالرواية الأخرى اللي هي كفر بعد إيمان. يبقى الجماعة هنا جماعة المسلمين، يبقى ثابتا على الإسلام منتميا إلى دين الإسلام ولا يرتد. الجماعة بمعنى بالمعنى السياسي اللي هو لزوم جماعة المسلمين على لزوم خليفة المسلمين وعدم الخروج عليه، واضح؟ وفيها الأحاديث كثيرة معروفة: من أتاكم وأنتم جميعا على الرجل يريد أن يفرق عصاكم، إلى آخره، والحديث معروف: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. فدي الجماعة مقصود بها الجماعة الوحدة السياسية، الخلافة يعني. الجماعة بمعنى إجماع المجتهدين من أئمة المسلمين، واضح؟ وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. فالإجماع معصوم، بس يثبت الإجماع، لو ثبت فهو معصوم من الخطأ. فطبعا يلزم الجماعة بأنه إيه؟ لا يخرج ولا يشذ عن مسائل الإجماع التي ثبت فيها الإجماع، وهي على الأقل ما علم من الدين بالضرورة. الجماعة بمعنى جماعة الصلاة، ما من ثلاثة في بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. فالسياق هنا في جماعة الإيه؟ الصلاة، الحفاظ على الصلاة في الجماعة. الجماعة بمعنى أهل السنة، أهل السنة يعني بلزوم الاعتقاد الصحيح واعتقاد السلف الصالح وأصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة. وفيه أيضا حديث كثيرة يعني معروف. الجماعة بمعنى أهل الحق وإن قلوا، أهل الحق وإن قلوا، وهذا يعني له حديث آخر طبعا. فأيضا إذا لزوم الجماعة مما يعصم الإنسان من أن يفترس الشيطان خاصة في هذا الزمن. بعض الشباب بحكم أن مجموعة الناس اللي بيسموهم أهل المساجد يعني هم بشر، فدايما بعايز صورة كاملة مطلقة، فإذا وقف على أخطاء من بعض إخوانه بيكون رد فعله فيه غلو فيهجر الإخوة تماما، ويحتج بقى بالنصوص في العزلة وفضيلة العزلة في وقت الفتن إلى آخره. العزلة العلماء تكلموا عليها أنه يروح في الصحراء يعيش لوحده في الصحراء في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وبعدين مهم جدا في العزلة أن أنت لما تعتزل بتبقى النية إيه؟ تكف شرك عن الناس أساسا، مش أن أنت تتقي شر الناس بس، فتكف شرك عن الناس حتى لا تقع أنت في فتن. يعني برضو فيها حتة عجب أن أنا حفرك الناس دي عشان هم مش أدي مش مستوى الإيماني، لا، أنت من ضمن الأركان العزلة أن تكون بنية إيه؟ كف شرك أنت عن الناس. نعود للكلام، فالعزلة لما يكون في صحراء، وعزلة ما تجدش إلا العالم، العالم لأن هو ده الذي يصح له العزلة، لكن الجاهل يعتزل يقع في حماقات لا حصر لها، هيضيع الجمعة والجماعات وبر الوالدين إلى آخره. لكن الذي يحصل في مثل هذا الخضم الهائل من الفتن في المجتمع هو لما يعتزل أهل المساجد هيعيش لوحده، ولا بيروح الشغل ويروح الجامعة وجيران وأصدقاء إلى آخره، فتبقى عزلة مع الشيطان، عزلة مع الشياطين مش عزلة اللي هي المقصودة في الشرع. فاصبر على إخوانك، وكما فيهم عيوب فيك أنت أيضا عيوب، وعلاج العيوب الإيه؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن الفرار من الملتزمين بحجة أن فلانا فعل فيها كذا وفلانا أخطأ في كذا، فمن من الناس معصوم حتى تطلب فيه كمال؟ كما أنك فيك تقصير الناس فيهم تقصير، فلابد يكون في نوع من التسامح والواقعية عند تقدير أخطاء الناس، فلازم التنويه لهذا يعني. أخيرا من أركان الاستقامة حسن الخلق. حسن الخلق لا شك أنه من أعظم وأهم أركان الاستقامة، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ عليكم بصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. ذكر في حديث آخر أخص خصائص البر وهو حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وقال أيضا: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. وقال: اتقم وليحسن خلقك للناس. أمر بالاستقامة وشفع بتخصيص حسن الخلق. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. دي محاربة للانطوائية والانهزام، كما سنبين في بحث إن شاء الله قريبا عن الخجل والفرق بينه وبين الحياء إن شاء الله. وقال عليه السلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. وقال أيضا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، ما تجمل الخلائق بمثلهما. فيعني هذه أهم الفوائد حول معاني هذا الحديث الشريف، تكملة للمرتبة الاستقامة أو منزلة الاستقامة التي ذكرنا فيها كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونختم بقول الحسن رحمه الله تعالى: ألا وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، فوالله ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الموت من دار، إلا الجنة والنار. يقول تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.